إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا عملا، خلقنا ليأمرنا وينهانا، فمن آمن به ووحده وأخلص الدين له وأدى أوامره واجتنب نواهيه فإن له جنة عرضها كعرض السماء والأرض، ومن أشرك به غيره وعطل أوامره وارتكب نواهيه فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي المأوى. والله جل وعلا بين لنا في كتابه صفات أهل السعادة ورغبنا في ذلك، ورغبنا في ذلك ورتب الثواب العظيم والعطاء الجزيل، وبين لنا طريق الشقاء وصفات الأشقياء، وحذرنا من أخلاقهم وأعمالهم، وأخبرنا عما رتب على ذلك من العذاب الأليم، وأخبرنا أن الناس فريقان، فريق في الجنة وأن الناس فريقين، فريق في الجنة وأن الناس فريقان، أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله جل وعلا يدخل أولياءه الجنة بفضله ورحمته، ويعاقب بالنار أعداءه بكمال عدله. أيها المسلم، وإن الله جل وعلا بيننا في كتابه الجنة وأوصافها وصفات أهلها ونعيمهم وما أعد لهم من الثواب العظيم، وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أعد لأوليائه، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله: أعددت لعباد الصالحين، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن الإيمان بالجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم من الأمور العظيمة، فإنها من الإيمان بالغيب. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أيها المسلم، وللجنة في كتاب الله عدة أسماء، فقد سماها الله الجنة: وتلكم الجنة التي أورث من عبادنا، تلكم الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ووصفها بأنها دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، ووصفها بأنها دار الخلد. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، ووصفها بأنها دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله ووصفها بأنها جنة المأوى كما قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ووصفها بأنها جنات عدن كما قال جل وعلا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ووصفها بأنها دار الحيوان الدار الباقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وسمها الفردوس في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ووصفها بأنها المقام الأمين إن المتقين في مقام أمين ووسمها أيضا بأن وسمها أيضا بمقعد الصدق بقوله جل وعلا في كتابه العزيز في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسمها بقدم الصدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أيها المسلمون وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف هذه الجنة فبين لنا صلى الله عليه وسلم بناءها فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك زعب حصباؤها اللؤلؤ والياقوت ترابها الزعفران من يدخلها ينعم فلا يبس ويخلد فلا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وبيّلنا صلى الله عليه وسلم غرف الجنة فقال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن درج الجنة وما بين درجاتها من البعد فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن وبين ناس ربنا جل وعلا عن أبواب الجنة وسعتها فقال جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وفي الحديد في الجنة 8 أبواب منها باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون وفي الحديث الآخر وأنتم توافون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله وإنما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كظير أيها المسلم ووصف لنا رمينا على الجنة فقال إن أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبسقون أمشاطهم الذهب مجامرهم العلوة رشحهم المسك وقال صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا آنية أهل الجنة يطاف عليهم بصحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وبين لنا ربنا لباس أهل الجنة فقال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق النعم قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا وقال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وبيننا ربنا خدم أهل الجنة فقال: يطوف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأخبرنا جل وعلا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سوق أهل الجنة فقال: إن في الجنة سوقا يأتي أهل الجنة كل جمعة فتهب عليهم الشمال فتحذو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيعودون إلى أهلهم فيقولون: قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأخبرنا عن نساء الجنة وأنهن الحور العين. قال جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وأخبرنا عن حدائق أهل الجنة وجناتهم وبساتينهم فقال: في زد مخبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الآية. وأخبرنا وأخبر أعظم نعيمهم كون الله يرضى عنهم فقال جل وعلا: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وأعظم ذلك وأجله نظرهم إلى وجه ربهم في دار كرامته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ قال: بلى. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم فما أعطوا نعيما فوق هذا النعيم. أيها المسلم، إنها دار النعمة والخير، إنها المقام الأمين، إن المتقين في مقام أمين. أمن الموت وأمن الفقر وأمن الرحيل وأمن تغير الأحوال، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يدعون بها بكل فاكهة آمنين، آمنين من انقطاعها وآمنين من أضرارها، بل هم في نعمة عظيمة وخير من الله. إنهم يتذكرون في دار كرامة الله نعم الله عليهم. فاسمع الله يخبر عنهم إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واسمع الله يخبر عنهم، قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأخبر الله عنهم بقوله أنهم يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأخبر الله عنهم أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها المسلم، إنها دار النعمة ودار الخير. إن من نظر إلى الدنيا وتغير أهلها وأحوالها علم حقا ما لهذا الدار العظيمة من الفضل العظيم. فشباب الدنيا مآله الهرم وقوة الإنسان مآلها إلى الضعف، وحياته مآلها إلى الموت، وقوته إلى الضعف. أما دار النعيم فنعيم دائم وخير مستمر وعطاء جزيل. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الله الله بالاجتهاد في صالح العمل وسؤال الله ذلك النعيم العظيم. فخير مسؤول خير سؤال تسأل ربك أن يمنحك خاتمة حميدة، وأيوب ويؤوياك تلك الجنة العظيمة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يرفع الله درجات الأبناء للآباء إكراما للآباء، وقد يرفع الله درجات الآباء إكراما للأبناء إذا كان الكل مؤمنا. فاسألوا الله من فضله وكرمه، فإنها بيده يتفضل بها على من شاء من عشر من عباده. ولكن الأعمال الصالحة سبب لحصولها، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن العمل الصالح سبب لدخول الجنة بفضل الله وبرحمته، والعمل الصالح المطلوب هو الإخلاص، هو العمل الموافق لشرع الله والذي أخلص فيه عامله لله جل وعلا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وخير زاد يزود العبد بالدنيا، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، وخير لباس ولباس التقوى ذلك خير. فتزود من الأعمال الصالحة في شبابك، أشغل بطاعة الله، وفي صحتك وغناك، واستغل وجودك في هذه الدنيا بأعمال صالحة فيما بينك وبين الله، أخلصها لله من صلاة وصدقة وأعمال خيرة ترجو بها ثواب ما عند الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلنتق الله بأنفسنا، ولنعلم أن الأعمال الصالحة سبب برحمة الله لدخول الجنة، فلا بد من جد واجتهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة، فيشربون ويطلعون، فيقترف هذا فيقول هذا ملك الموت، ثم ينادى أهل النار فينظرون ويقال هذا، يقولون هذا ملك الموت، فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت،